يسأل الأخ يقول في السنوات المقبلة هل سيعاد ما مضى من ما قرئ في برنامج السرد المجرد؟ والجواب أن هذا هو الأصل، فإن برنامج السرد المجرد برنامج ممتد ما حيينا، لكن مطالبه محددة، فالأصل أن مطالبه هي الكتب الستة وفروعها اللاحقة بها، يعني كالأدب المفرد البخاري والشمائل للترمذي ونحوها، مما يسمى بفروع التهذيب، أي كتاب تهذيب الكمال وما يتبعه، بالإضافة إلى مسند الدارمي ومسند الإمام أحمد وسنن البيهقي. هذه هي مقاصد برنامج السرد المجرد، والأصل أننا إذا انتهينا منها نعيدها وهكذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.